الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة العاشرة من شهر ربيع الثاني عام 2400 نتكلم على ما يسره الله عز وجل من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين روى أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إنه يستفاد من هذه الجملة، من يعرف؟ تفضل. يعني نستفيد حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه كان يجلس إلى أصحابه ويجلس معهم ولا يستنكف أن يكون بعيدا عنهم. طيب، استرح. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فمن هذا الرجل؟ من؟ جبريل عليه السلام. ماذا يستفاد من هذه الجملة؟ ها؟ قوله اطلع علينا رجل، وأنت قلت إنه جبريل، فماذا نستفيد من هذه الجملة؟ لا. نعم، استرح. ايش؟ غلط. نعم نعم، احسنت. ان الملائكة يتصورون بصورة الرجال لكن بأمر الله عز وجل، ليس هذا اليهم ولكن الى الله تبارك وتعالى. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ير جبريل على صورته الا، نعم، إلا مرتين. الأولى في غار، في غار حراء، والثانية، يلا استرح. أحسنت، بارك الله فيك، عند سدرة المنتهى. وسأله عن الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جبريل، فقال جبريل: صدقت. فتعجب الصحابة من هذا، وجه تعجبهم كيف هذا؟ يعني كيف يسأله ويصدقه؟ وهذا يدل على أن عنده علما من قبل. تمام، بارك الله فيه. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، فما معنى لا إله إلا الله؟ نعم، لا معبود حق إلا الله عز وجل، صح. الشهادة هنا هل هي شهادة قولية أو قولية وقلبية واستسلامية؟ نعم، تمام، قولية وقلبية واستسلامية، يعني لو قالها بلسانه ولكن قلبه منطوى على الكفر فإنها لا تنفعه، كالمنافقين مثلا يقولون لا إله إلا الله ويذكرون الله ويصلون ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: نشهد إنك لرسول الله، قال الله عز وجل: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. إذا لابد أن تكون قولية باللسان وقلبية بالجنان، والثالث استسلامية بحيث لا يستنكف الشاهد عن عبادة الله عز وجل. أشهد أن محمد رسول الله. من محمد؟ هم محمد بن عبد الله. أليش كثير محمد بن عبد الله، ما هو واحد. طيب تفضل السلام. أحسن، تمام. محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام. شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة لا إله إلا الله، هل هي ركن واحد أو ركنان؟ ركن واحد. توافقون على هذا أو لا؟ هل توافقون على هذا أو لا؟ ركن واحد، تمام. استرح. ما هو الدليل على أنهما ركن واحد؟ تفضل. كمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس. كمل. طيب أحسنت. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي عدها. طيب إقام الصلاة، هل المعنى فعل الصلاة أو المعنى أن يأتي بها مستقيمة كاملة؟ أجيبوا جميعا. الثانية، أن يأتي بها مستقيمة. ذكرنا بالأمس أن الصلاة قلبية وقولية وفعلية، أليس كذلك؟ نعم. أن يصلي الإنسان بقلبه وقوله وفعله. طيب الصلاة قولا وفعلا دون القلب صلاة ناقصة غير مستقيمة، ناقصة جدا جدا، فلا بد أن يصلي الإنسان لله تعالى بقلبه وقوله وإيش وفعله. الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام كم الصلوات التي هي ركن من أركان الإسلام؟ الصلوات التي هي ركن من أركان الإسلام ما هي؟ أنا أقول كم ولم أقل ما هي. خمس. أحسن، في اليوم والليلة، بارك الله فيك. وهي معلومة، هل يجب غيرها أو لا؟ تفضل. صلاة الجمعة بدل الظهر فهي من الخمس، غير ما يجب أجلس. لا لا، نتكلم عن الواجب، هل يجب غير الصلوات الخمس أو لا؟ لا يجب. نعم أجلس. نعم لا يجب سوى هذه الخمس إلا وإيش وشيء آخر والنذر. تمام. إذا كان لسبب أو نذر الإنسان أن يصلي. إذا كان لسبب كصلاة الكسوف مثلا، فإن كثيرا من العلماء يقول إن صلاة الكسوف واجبة لكنها فرض كفاية. كذلك أيضا صلاة العيد فإنها فرض على كل رجل. أما النذر فأن يقول الإنسان: لله علي نذر أن أصلي ركعتين أو أربع أو ما شاء، سواء قال ذلك معلقا بشيء بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي ركعتين أو غير معلق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع. إيتاء الزكاة أيضا تكلمنا عليه وبينا الأموال الزكوية وبينا ما يجب فيها أظن. لا لا الصواب لا ما ذكرنا ما يجب فيها. الآن نقول يجب في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر يعني واحدا من أربعين. ومن المئة من المئة كم؟ من المئة غلط. من المئة هذا يقول عشرة يا جماعة وحن نقول ربع العشر كيف عشرة؟ عشرة من مئة هذه عشر كم؟ اثنين ونص. طيب ومن أربعين ألفا ألف نعم. وإذا أردت أن تعرف هذا فاقسم ما عندك على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة. فالذي عنده أربعون ألفا كم عليه؟ أربعين مليون مليون أربعين مليون مليون. انتبهوا يا جماعة أربعين مليون مليون. إنه ليس عندكم شجاعة. أربعين مليون يجب عليه مليون لأن واحد في الأربعين يا أخوان واحد في الأربعين قل المال أو كثر. طيب ذكرنا أيضا بالأمس أصحاب الزكاة أي المستحقين لها وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله ما أسمع إنما الصدقات نعم نعم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. بارك الله فيك. انتهينا من هذا. بقي عندنا من أركان الإسلام الصوم صيام رمضان والحج. وأرى أن نؤجل الكلام عليهما إلى وقت مناسب لأن الآن ليس هناك صيام وليس هناك حج في الوقت الحاضر. ولنقفز إلى سؤال جبريل عن إيش؟ عن الإيمان. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اسمع يا رجل الأركان إذن أركان الإيمان كم؟ ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. من حفظها؟ تفضل. أحسنت بارك الله فيك. الإيمان بالله يعني الإقرار التام والتصديق التام المستلزم للقبول والإذعان. اسمع يا رجل الإيمان بالله أن تقر وتصدق بالله عز وجل إقرارا مستلزما لإيش؟ للقبول والإذعان. تقبل وتذعن. والإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأربعة أمور يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بوجوده عز وجل، والثاني الإيمان بانفراده بالربوبية، والثالث الإيمان بانفراده بالألوهية، والرابع الإيمان بانفراده بأسمائه وصفاته. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله عز وجل، الثاني الإيمان بانفراده بالربوبية، الثالث الإيمان بانفراده بالألوهية، الرابع الإيمان بانفراده بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجود الله فإنه لا يمكن أن يستقر قدم إنسان مهما بلغ من الكفر إلا أن يؤمن بأن لهذا الكون مدبرا وهو الله عز وجل. والذين ينكرون وجود الله ليس عندهم دليل عقلي ولا نقلي، وهم من أجهل الخلق. يذكر أن طائفة من أهل الهند يقال لهم السمنية، أتوا إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والإمام أبو حنيفة من أعقل العلماء وأذكى العلماء، وله مقامات شهيرة في هذا الباب. جاءه جماعة وقالوا له إن هذا الكون ليس له رب يدبره، وإنما هي أشياء تتفاعل وتنتج، فهل عندك دليل؟ وهم يريدون الدليل العقلي لأنهم غير مؤمنين بالشرائع، يريدون الدليل العقلي. فقال أمهلوني أفكر، وهو يعلم الجواب عنده حاضر، لكن يريد أن يريهم أنه فكر وتأمل وتدبر. قال أمهلوني، فأمهلوه ثم جاءوا وقالوا ما الذي صار؟ قال إنني أتأمل أو أفكر في رجل حدثني عن سفينة مملوءة بالأمتعة، جاءت السفينة ووقفت على الشاطئ ونزلت البضائع وحملت البضائع التي تريد أن ترجع بها دون أن يكون لها ربان، يعني دون أن يكون لها قائد ولا عمال. فجعلت أفكر في هذا، هل هو معقول ولا غير معقول؟ قالوا سبحان الله، تفكر في هذا؟ قال نعم أفكر في هذا. والآن أسألكم، هل هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول. سفينة تأتي بلا ربان بدون قائد وتنزل وتحمل وترجع بدون أي عامل، هذا غير معقول. قالوا هذا غير معقول. قال سبحان الله، سفينة يكون هذا الفعل فيها غير معقول، وأنتم تقولون إن هذا الكون العظيم المنظم الذي لا يصطدم بعضه ببعض ولا يضطرب في جريانه، تقول إنه ليس له مدبر؟ أيهما أبعد عن المعقول، الثاني أو الأول؟ الثاني لا شك، لا شك أنه الثاني. فاقتنعوا بذلك. وهذه من المسائل التي أحث عليها إخواني طلبة العلم، أن لا يقتصروا على الدليل الشرعي، لأن من الناس من لا يؤمن بالشريعة، بل لا بد أن يقرنوا بذلك الدليل العقلي، لأن الله عز وجل أخبر بأنه يحيي الموتى. القرآن ما فيه آيات تدل على أن الله يحيي الموتى؟ نعم تدل على كثيرة، ومع ذلك كان سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للمنكرين بأمثال واقعة حسية، وهو أنه عز وجل ينزل المطر على الأرض الميتة ليس فيها نبات ثم تصبح خضراء، وهذا دليل واقع، واقع ظاهر. قال الله تبارك وتعالى إن ذلك لمحيي الموتى، لما ذكر من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وقال عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا، وهو ما هو يا أخوان؟ المطر، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. بعده: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذلك الخروج، الاعتماد على العقل في إثبات الأحكام العقدية أو الأحكام العملية غلط، والاقتصار على الأدلة الشرعية مفيد ونافع وهو الأصل، لكن قد يقابلك من لا يؤمن بالشرع، من يولد إشكالات، فلا بد أن يكون عند طالب العلم شيء من أتمن من الأدلة العقلية. الإيمان بوجود الله بينا لكم كيف يستدل بهذه المخلوقات العظيمة على وجود إيش؟ على وجود الرب عز وجل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب: لا هذا ولا هذا، فهم لم يخلقوا من غير شيء، لا بد لهم من خالق، ولم يخلقوا أنفسهم لأنهم قبل أن يخلقوا أنفسهم كانوا عدما، والعدم لا يوجد غيره. فعلى كل حال الإيمان بوجود الله هو أول ما يدخل في الإيمان بالله. الثاني: الإيمان بإيش؟ بانفراده بالربوبية، فهو وحده الرب ولا رب سواه. وما الذي يتضمنه أو تتضمنه الربوبية؟ تتضمن انفراده بالخلق، وانفراده بالملك، وانفراده بالتدبير، ثلاثة أشياء. انفراد الله تعالى بالخلق: فلا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله عز وجل، لا يمكن أن يخلق أحد سوى الله أدنى شيء من مخلوقاته. واستمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، هكذا يقول الله عز وجل، استمعوا له. ثم ضرب المثل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ويش ولو اجتمعوا له. ذباب أدنى شيء من حشرات، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. طيب، هل يمكن لأحد أن يخلق إنسانا؟ نعم، الجواب: لا، لا يمكن، مهما كانت القوة والقدرة لا يمكن أن يخلق إنسانا. ولذلك الإنسان الصناعي كما يقولون بالغ التكاليف، باهظ التكاليف، ومع ذلك ليس فيه حياة، عبارة عن آلات تدبر وتفعل كالمكاين تماما. فلا يمكن لأحد أن يخلق سوى الله عز وجل. ولهذا جاء الوعيد على المصورين، حيث قال الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. من أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله. فلو أن إنسانا صنع تمثالا على شكل إنسان فهو ظالم، لأنه أراد أن يشارك الله في إيش؟ في الخلق. ولو ذهب يصنع تمثالا على شكل إنسان فهو ظالم، أو على شكل بعير أو ما أشبه ذلك فهو ظالم. وماذا يستحق من الوعيد؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصورين، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. إذن لا يجوز للإنسان أن يصور صورة على شكل ما خلق الله عز وجل، وهذا من كبائر الذنوب. واتفق العلماء رحمهم الله على هذا، هذا إذا كان تمثالا أي جرما، أما إذا كان تخطيطا فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا جائز أو لا. فمنهم من قال إنه جائز لأن التخطيط لا يضاهي خلق الله، إذ أن خلق الله جسم مركب من أعضاء، والتخطيط عبارة عن خطوط شكلها الخاط على وجه إنسان أو حيوان أو ما أشبه ذلك. ولكن القول الراجح أن هذا حرام، حتى لو أراد الإنسان أن يصور إنسانا، لو أراد الإنسان أن يكتب الصورة على صفة ما خلق الله عز وجل كان ذلك حراما وداخلا في اللعنة والعياذ بالله. طيب، ولا فرق بين أن تكون الصورة صورة إنسان محترم أو غير محترم، فلا فرق بين أن نصور صورة عالم كبير في العلم أو غني كثير في المال والصدقات والإنفاقات أو أمير أو سلطان أو غيره، كل هذا حرام لا يجوز ما دام الإنسان يصوره باليد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفق فيها الروح يوم القيامة وليس بنافق. أفهمتم أو لا؟ بقي علينا لو صور الإنسان حيوانا غير إنسان هل يدخل في الحديث أو لا يدخل؟ يدخل في الحديث، يعني لو صور بقرة أو أسدا أو غزالا أو غير ذلك دخل في الحديث، لأن هذا يشارك الله تعالى في خلقه. فإذا قال قائل إن ما تقولون في قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت أن هناك خالقين، فالجواب أن خلق الإنسان للشيء ليس خلق إيجاد، والخالق خلق إيجاد هو الله عز وجل، والإنسان الذي يخلق إنما يغير المخلوق من شيء إلى آخر وليس يستقل بالخلق. وبهذا نعرف انفراد الله تعالى بإيش بالخلق، فلا خالق إلا الله، وكما سمعتم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الثاني إيش؟ انفراد الله تعالى بالملك، فلا مالك إلا الله، هو الذي له ملك السماوات والأرض، ولا أحد يملك شيئا من السماوات والأرض. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له أي الله منهم أي من هذه الأصنام من ظهير أي من معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن نحن لا نملك شيئا من هذا الكون، أصحيح هذا أم لا؟ نعم لا نملك. الملك لمن؟ لله عز وجل، ملك عام شامل. إذا قدر أن لنا ملكا كما أملك مثلا هذا القلم أملكه، أليس كذلك؟ كونوا شجعانا. طيب بلى، لكن ملك إياه ملك قاصر، أنا لا أملك أن أكسر هذا القلم لأنني منهي عن إضاعة المال، ولا أملك أن أهبه لشخص يكتب به شيئا محرما، إذن فالملك قاصر. كذلك أيضا أنا أملك قلمي هذا وأنت لا تملكه، وأنا لا أملك قلمك الذي معك، إذن ملكي قاصر. إن الله